هو ده برنامج ولا فاصل إعلاني؟ ولا فاصل إعلاني جوه برنامج؟ ولا برنامج جوه الفاصل الإعلاني؟ ده ولا أي حاجة من دي، ده برنامج فاصل إعلاني مع شريف عمر. الشاعر والفنان التشكيلي محمد الجبالي، هتسيب كل اللي بتعمله وتدخل علينا بالفاصل الإعلاني، تمام؟ تمام. الإعلان اللي هتعمله هيبقى عن ايه؟ هيبقى عن تربية الأطفال الصغيرين، تربية ليها علاقة بالفن وإن هما يبقى عندهم ثقافة بصرية ويقدروا يحسوا بالجمال. بمعنى إيه بقى؟ فهمنا. بمعنى إن بلاحظ في المجتمعات بتاعتنا إن إحنا بقينا ما بنحسش بالجمال أو بقيم الجمال، يعني الفنون عموما اتعملت علشان الناس ترتقي بالمشاعر وبالإحساس وتبقى حياتها أحسن، فإحنا دلوقتي كأطفال لازم تبتدي إنها تتدرب إنها عينيها تحس بالجمال وتحس بالقيم الجمالية في الحاجات المحيطة حوالينا. يعني وجود الجمال في حياتنا بيهون علينا كتير قوي وبيخلينا احنا نبقى عايشين حياة احسن. هتقنع الناس ازاي من خلال اعلانك ان هم يرجعوا تاني يدركوا قيمة الجمال؟ لو هنقول لهم اعلان عن الفكرة دي ممكن نقول لهم يعني نتمنى ان تشرفونا في معارض الفن التشكيلي ومتاحف الفن التشكيلي المنتشرة في انحاء الجمهورية. وطبعا الحقيقة الدولة بتبذل جهد كبير جدا في حتة انها يبقى في كل محافظة تمثال ميداني، في كل محافظة متحف، انما محتاجة دعاية اكتر ومحتاجة اعلان فعلا علشان الناس تبتدي تنتبه انها لازم تزور هذه الاماكن. يعني انا مثلا بناشد وزارة التربية والتعليم ان هي تعمل رحلات للاطفال الصغيرين للمتاحف، ودي حاجة انا شفتها في باريس وشفت اطفال في سن مثلا 4-5 سنين داخلين متحف. ولفت نظري كمان ان في واحدة من امناء المتحف متخصصة في التعامل مع الاطفال وبتحكي لهم اللوحات في شكل حكاية، فليه التجربة دي ما تعممش وما تبقاش موجودة عندنا؟ الاعلان نفسه بقى هيبقى اعلان شكله ايه؟ ممكن يبقى استعراضي، في تكوينات من الاستعراضات والحركة، لازم يبقى فيه لون، يعني نوع من الحركة مع الموسيقى مع الأداء الراقص الاستعراضي. يعني أعتقد لازم يبقى فيه كل دول عشان يعبر عن فكرة الفنون عموما واللوحة أو الفن التشكيلي بشكل خاص. تمويل إعلانك هتجيبه إزاي؟ والله بقى أنا بناشد كل الأصدقاء اللي يقدر يعني يتحمس معانا للفكرة، لأن إحنا برضو الفنون بتبقى فيها جزء كبير شغال بالجهد الذاتي، فإحنا طبعا بنتمنى أولا أن الدولة تدعمنا في صناعة هذا الإعلان، وكل الناس المهتمين بالفنون ومهتمين بالأطفال ومهتمين أن بكرة يبقى أفضل للأطفال دي وأنها تتربى بشكل فيه إحساس بالجمال، فبناشد كل هؤلاء أن احنا نجتمع ونطلع هذا الإعلان إلى النور. مين من النجوم اللي هتعتمد عليه في بطولة إعلانك؟ يعني لو هنعمل حاجة استعراضية بتصور ان يبقى يعني لطيف جدا وجود حد ليه علاقة بالبالي، او ممكن حد زي نيلي كريم مثلا باليرينا تبقى مع الاجواء اللي احنا بنتكلم فيها لطيفة جدا. في مطربين كتير صوتهم ممكن يبقى طبعا مميز جدا، يعني اسماء كتيرة جدا ممكن تغني هذا الاعلان بشكل فيه يعني اضافة للموضوع. يعني تحط اعلاناتك في وسائل الاعلام التقليدية ولا على السوشيال؟ دلوقتي السوشيال ميديا بقت هي كل حاجة. السوشيال ميديا ليها علاقة بعدم إحساسنا بالجمال اللي حوالينا؟ هي السوشيال ميديا عملت حالة افتراضية مش حقيقية، إن هي خلت بعض الناس تتصور إن اللايك دي مثلا هي المفتاح إن هو بقى كويس أو بيتطور، ولو إن ده بعيد جدا عن الحقيقة. يعني الفكرة الفنون عموما وتذوقها لازم يبقى خاضع لمعايير كتيرة جدا فيها حاجات أكاديمية وعلمية ودراسات، ما ينفعش إنها تبقى قايمة على فكرة اللايك اللي هي فيها انطباع شخصي جدا وممكن تبقى فيها نوع كبير من المجاملة. تفتكر لو حملتك الإعلانية دي تم إيقافها، تم إيقافها لأي سبب؟ تم إيقافها من قبل الناس اللي هي مش عايزانا نتقدم ومش عايزانا نتطور ومش عايزة بكرة بتاعنا يبقى أفضل ومش عايزة الأطفال تحس بالقيم الجمالية علشان لما يكبروا يربوا ولادهم على نفس الشيء، فهتبقى قوة معادية أكيد للجماليات وللبلد عموما. يعني المؤلف والفنان التشكيلي محمد الجبالي، إعلانك عن الجمال، لو ختمته بسلوجن أو جملة إعلانية مميزة هتقول إيه؟ والله أنا يعني الجملة دي ممكن أستعيرها من قامة كبيرة جدا، هو الدكتور ثروت عكاشة، وكان كتب كلمة لأحد الفنانين وفيها سطر، السطر ده أنا بعتبره هو يعني خلاصة، بيقول فيه أن الفن الجيد وحده هو الذي يجعل لون الحقيقة يبدو في أطياف اللون السبعة. فاصل إعلاني؟ طب ليه كده؟ هو كده، فاصل إعلاني في كل مكان. فاصل إعلاني مع شريف عمر.